ما نقول صاعين، فنقول ثلاثة آصع رطب تعادل صاعين فقط تمر. ومن الناس الرطب أغلى من التمر، أنت تعرف هذا الشيء، لأن التمر هذا حويل له سنة كاملة سيكون قديم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يجوز لكم إلا بالتماثل. فغالبا أن البائع يكون له نوع إحسان، غالبا ليس دائما، غالبا له نوع إحسان، فالحاجة إنما هو للمشتري ليست البائع. مثل شخص آخر عنده زبيب وتمر، عندي زبيب كثير لكن أبي عنب، فنقول قدر العنب يابسا للزبيب ثم خذ مكانه زبيب فيكون أكثر. ما وضح أعيده؟ لا، من الإعارة، ليست من الإعارة، العرية معناها كأنك، ما نشمع العرية في أصل لغة العرب، أنني أعطيك أقول هذه النخلة كلها مجانا، عرية، عرية يعني زي ما تقول مفعولة، يعني زي الهدية كأنها عرية لينتفع بها، أعطيتك نخلة تنتفع بها وتأكل ثمرها، هي مفعولة النخلة، لكن نقلت لهذا العقد، نقل معناها العراية، نقل لهذا الشيء، لأن صورة العقد هي مزابنة، المزابنة حرام، المزابنة هذا البيع، بيع العراية بيع مزابنة في الحقيقة، استثنيت منه العراية، استثنيت العراية من المزابنة. ما وضحت؟ وضحت شيخنا؟ جزاك الله خير. سمي شيخ لكي لم معلوم عين معلومة؟ نعم. لا، عين معلومة شو معنى معلومة؟ معينة قصدك، هذا مو بسلام شيخ، هذا بيع، بيع عادي يعني. مثل ايش؟ عطني مثال. بعتني شماغك، شماغ اللي انا اعرف هذا، بعتك شماغي، بيع عادي يجوز، معين. اذن هي معينة ولا موصوفة؟ لكن استراتك لهذه السنة، شوف عندنا صورتين، انتبه، من باع معينا قد يكون أجل التسليم، قال أنا أريد أن أنتفع بها سنة أو شهر، هنا البيع بات وصحيح، ولكن هذه من باب الثنية، استثنى منفعتها سنة، هذا يجوز، هذا ثنية استثنى. الصورة الثانية يقول بعتك لكن خلال هذه السنة المعينة لي، بعد سنة تكون لك، نقول هذا ما يجوز، لأن بعد سنة ما تدري تسعى عليه المعينة، قد يتلف الشمار، الدابة قد تموت، كيف نقول إن السنة الماضية كلها في ملكك؟ لذلك المعين ما يجوز بيعه إلا حالا، ما يجوز مؤجلا، إلا في السلم فقط هو بيع الموصوفات. المعين يعني بعتك بيتي بعد سنة، إذا ليس بيع، هذا وعد، يسمى وعدا. متى يجوز؟ إذا كان البيع باتا واستثنية، استثنية المنفعة. يجب أن نفرق بين الصورتين، نشوف بعض الأخوان لما يشرح، لما يمنع من بيع المعينات مؤجلة يمنع حتى من الاستثناء، يجب أن نفرق بين البيع البات وفيه الثنية، ونهى عن الثنية إلا أن تعلم، طيب، وعن تأجيل البيع، يقول البيع الآن هذا العين لي ملكي، ويترتب عليها الضمان، يترتب عليها النتاج، يترتب عليها النماء، بعد سنة هي لك، هذا فيها غرر كبير جدا، لذلك لم يصح بيعها. الموصوف يجوز، لأن الموصوف لو بعتني شماغ البسة من حرق شماغ الذي عليك تقدر تشتري واحد بالسوق، الموصوف يجوز بيعه مؤجلا، أما المعين ما يجوز بيعه مؤجلا، فيجب أن يكون بات ولكن مؤخر التسليم، ما في إشكال، ما قبضته، ترتب عليه الميراث، ترتب عليه مسائل كثيرة جدا ليست بسهلة. هذه مسألة صحيح دقيقة، أنت أحسنت وردني قلتها في الدرس في قضية الفرق بين الصورتين، لكن علي إن شاء الله الأسبوع القادم وأكدها بإذن الله عز وجل. سمي شيخ صحيح. لا، وإذاك سيأمر معنا ولم يكن يسألون أعندهم نخل أم لا، أعندهم زرع أم لا، قد أنا أكون أنا هنا ما عندي لا نخل ولا عندي شجر ولا شيء، إذا جاء وقت الموسم مثلا، أنا طلبت مني مثلا تمر، مثلا إذا جاء الموسم روح أشتريك من السوق وأعطيك إياه، طلبت مني مثلا إذا قلنا بالتوسع مثلا طلبت مني سيارة أعطيتني 50,000، قلت لي في شهر في الحجة يعني بعد 6 شهور تعطيني هايلوكس ديال 95 5 راحت 2015 مثلا ما طلع 2013 خلينا نقول 2013 انه معلوم، لان الجديد ما تعرف شكله، يجب ان يكون موصوف وصف يعني واضح، ما تضع مواصفات جديده لم تخرج في السوق يمنع بالسلم، تعطيني مثلا هايلوكس مثلا 2014 اللون اذا كان لون مؤثر عادي ولا اوتوماتيك كذا كذا المواصفات العامه،